ما حكم الصلاة في غرفة يوجد بها عرائس وغيرها من الألعاب الأطفال المجسمة لذوات الأرواح؟ لا حرج في ذلك، الصلاة في غرفة الذي يلعب لا حرج فيه، إذا أن تشغل، إذا أنت في الأمامة تشغله تشوش عليه فلا بأس، لكن الأفضل أن يعطى الصبية الصغار ألعابا أخرى غير الصور. الصور فيها هذه عظيمة تدل على وجوب طمسها وإتلافها، فالأحوط المؤمن والمؤمنة أن يتخذوا للصبية الصغار ألعابا أخرى، ولكن الصلاة في الغرفة اللي فيها ألعاب لا تشوش على المصلي لا حرج عليه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.